السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الزكاة. قال رحمه الله: وعن عبد الله ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله ابن أبي أوفى، واسم أبيه علقمة ابن خالد. إذن هو عبد الله ابن علقمة ابن خالد السلمي، ولكن أبوه مشهور بهذه الكنية، أبوه مشهور بهذه الكنية، يقال له أبو أوف، ولهذا هذا الصحابي يقال له عبد الله ابن أبي أوف. إذن هو عبد الله ابن أبي أوفى، واسم أبيه علقمة ابن خالد السلمي. ويعد يعني هذا الراوي وكذا يعني أبوه من الصحابة، إذن هو وأبوه صحابيان، إذن عبد الله بن أبي أوفى صحابي، وأبوه أبو أوفى واسمه علقمة بن خالد صحابي أيضا. وكانت ولادة هذا الصحابي أو نعم يعني كانت وفاته سنة 87 هجرية، توفي سنة 87 هجرية، وقيل سنة 88 هجرية، وقد قارب 100 سنة، إذن عاش قرابة 100 سنة، إذن فهو من المعمرين ممن عاشوا يعني طويلا. فكانت وفاته رضي الله عنه سنة 87 أو 88 من الهجرة. هذا فيما يتعلق بصحابي الحديث، إذن هو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وعن أبيه. أما ما يتعلق بالتخريج فهو حديث متفق عليه، أي اتفق البخاري ومسلم رحمة الله عليهما على إخراج هذا الحديث في الصحيحين. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم، أتاه أي جاءه قوم بصدقتهم أي بزكاتهم، قال أي قال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا لهذا الذي أخرج هذه الزكاة، أي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم صل عليهم، اللهم صل عليهم. إذن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الدعوة، بهذه الدعوة، يقول: اللهم صل عليهم. قال الخطابي رحمة الله عليه: أصل الصلاة الدعاء، إلا أنه يختلف بحسب المدعو له. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة، دعاء لهم بالمغفرة. وصلاة أمته عليه، يعني صلاة هذه الأمة على نبيها عليه الصلاة والسلام، قال: وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى. إذا نفهم يعني من كلام الخطابي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه قوم دعا لهم فقال: اللهم صلي عليه أو عليهم، فمعنى هذه الصلاة ماذا يا جماعة؟ دعاء لهذا الشخص بالمغفرة، دعاء له بالمغفرة والتطهير من الذنوب، التطهير من الذنوب. إذن هذا هو معنى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاءه بهذه الزكاة، يعني يصلي عليه. ومعنى هذه الصلاة الدعاء له بالمغفرة وأن يطهر من ذنوبه وخطاياه. طيب، إذن يقول ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. إذن عرفنا معنى هذا الدعاء. طبعا هذا الحديث له تتمة لم يذكرها الحافظ اختصارا، لم يذكرها الحافظ اختصارا، ولكن كعادتنا يعني نذكرها للفائدة. يقول ابن أبي أوفى رضي الله عنه: فأتاه أبي بصدقته، فأتاه أبي. إذن ابن أبي أوفى أخبر بأن الناس كانوا إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقتهم يدعو لهم فيقول: اللهم صل عليهم. فجاء أبو عبد الله ابن أبي أوفى بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه ما اسمه يا جماعة؟ علقمة بن خالد. إذن جاء هذا الصحابي الذي هو علقمة بن خالد وهو والد عبد الله، جاء النبي عليه الصلاة والسلام بصدقته، ولهذا يقول ابن أبي أوفى: فأتاه أبي بصدقته. فقال، أي فقال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا: اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الدعوة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة لمن؟ لآل أبي أوفى. ولا شك أن يعني آله يعني يدخل فيهم هذا الابن وهو عبد الله، وهو عبد الله بن أبي أوف، هو من آل أبي أوف لأنه ابنه، لأنه ابنه. ولذلك قال الحافظ الذهبي رحمة الله عليه لما ترجم لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه في كتابه السير، قال: وقد فاز عبد الله بالدعوة النبوية، يعني فاز عبد الله بن أبي أوفى بهذه الدعوة التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي رواها هذا الصحابي نفسه وهو عبد الله بن أبي أوفى. إذن فيقول عبد الله: فأتاه أبي بصدقته فقال، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم صلي على آل أبي أوفى. إذن أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث أن الإمام أو نائبه يشرع له إذا جاءه أحد بزكاته أن يدعو له بالخير، كان يقول هذه العظام. يعني إذا جاءك شخص بصدقته فيجوز أن تدعو له بهذه العبارة طبعا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، اللهم صل على فلان. إذا جاءك شخص مثلا اسمه محمد بن فلان الفلاني من العائلة الفلانية فتدعو له فتقول اللهم صل على فلان، أو اللهم صل على فلان وآله، تدعو له ولآله وأقاربه. إذن ف يعني هذا الدعاء يعني مشروع بنص هذا الحديث، بنص هذا الحديث. وهذا الدعاء أصله في كتاب الله جل وعلا، لهذا جاء في سورة التوبة، جاء في سورة التوبة قول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وصل عليهم ما معنى صل عليهم؟ أي أدعو له، أدعو له، أدعو لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من صيغ دعائه يعني ذكر الصلاة نفسها، اللهم صل على فلان أو اللهم صل على آل فلان، وهذا امتثالا لقول الله جل وعلا في هذه الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم. إذن فدلت على هذه الآية وما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وعن أبيه أنه يشرع للإمام أو نائبه أو عامله إذا جاءه أحد بزكاته أن يدعو له وأن يصلي عليه أو على آله. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الدعاء، هل هو واجب أو مستحب؟ يعني ولي الأمر أو عامله أو نائبه إذا جاءه أحد بالزكاة فدعا له، هل يدعو له على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه عامة العلماء وأكثر العلماء أن هذا الدعاء مستحب وليس بواجب، أن هذا الدعاء من الإمام مستحب وليس بواجب. وقال الظاهرية بوجوب هذا الدعاء، قال الظاهرية بوجوب هذا الدعاء. وحجة الظاهرية طبعا هو الأمر الوارد في الآية الكريمة، قالوا لأن الله جل وعلا قال وصل عليه، صل عليه، قالوا هذا الأمر أو هذا أمر، والأصل في الأمر أنه ماذا؟ أنه للوجوب. ولكن كما قلت الذي عليه عامة يعني أهل العلم على الظاهرية على أن هذا الدعاء مستحب وليس بواجب. قالوا الدليل على عدم وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبعث عماله لجمع الزكاة ولا يأمرهم بهذا الدعاء، ولا يأمرهم بهذا الدعاء كما مر معنا في حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، يعني أمره ماذا؟ بأخذ الزكاة، يعني قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من مسلم أهل اليمن، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو له في حال إعطائهم له الزكاة، لم يأمره بأن يدعو له. وكما يعني تقول القاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني كان معاذ بحاجة إلى هذا البيان فلا يجوز تأخيره. إذن فالشاهد أن هناك الكثير من الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يبعث عماله على الصدقات وعلى الزكاة، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يدعو يعني لأولئك المتصدقين، فدل ذلك على عدم يعني وجوب يعني هذا الدعاء. أضف إلى ذلك أيضا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الآية إنما فيها أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه الآية هي خطاب في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي عليه الصلاة والسلام، وصلي عليه، يعني هي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صلاته سكن للناس، لأن الله تعالى يقول في هذه الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. وهذا المعنى لا يقال يعني في كل أحد، لا يقال لكل أحد صل على الناس فإن صلاتك سكن له. فكما يقول الحافظ رحمه الله في معنى كلامه يعني لو سلمنا أن الآية تدل على الوجوب لكان ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي صلاته سكن للناس، وأما غيره فلا يقال في حقه ذلك. إذن فبالتالي فلا يوجد يعني دليل يدل على يعني وجوب صلاة الإمام ودعاء الإمام لمن جاءه بالزكاة، ولكن غاية ما تدل عليه هذه الأدلة أن ذلك يعني أمر مستحب، أن ذلك أمر مستحب. من المباحث التي ذكرت أيضا في هذا الباب إذا دعا الإمام أو نائبه أو عامله لمن جاءه بالصدق والزكاة، هل يتعين له أو هل يتعين عليه أن يدعو له بلفظ الصلاة وبصيغة الصلاة فقط؟ يعني هل يتعين عليه أن يقول فقط اللهم صل على فلان أو اللهم صل على آل فلان؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ الجواب لا، لا يتعين ذلك، بل له أن يدعو له بصيغ أخرى، لا بأس، لا بأس أن يدعو له بصيغ أخرى. فكما يقول اللهم صل على فلان أو اللهم صل على فلان، فبإمكانه أن يدعو له مثلا بالبركة، فإذا جاءه شخص مثلا بماله فليقل له مثلا اللهم بارك فيه وفي ماله ونحوها من العبارات التي يعني فيها يعني خير يعني للمدعو له. إذن فذكر الصلاة غير متعين في هذا الباب، ولذلك يعني من الأدلة الدالة على ذلك ما رواه النسائي بسند صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا يعني عاملا على الزكاة، الساعي هو العامل، بعث ساعيا فأتى رجلا يعني ذهب هذا العامل إلى رجل ليأخذ منه الزكاة، قال بعث ساعيا فأتى رجلا فأتاه أي أعطاه، يعني أعطاه ذلك الرجل فصيلا، والفصيل هو ولد الناقة، فأتاه فصيلا مخلولا، مخلولا وش معناته مخلول؟ ماشي مهبول يا جماعه، مخلولا اي هزيلا ضعيفا، فاتاه اعطاه فصيلا مخلولا اي هزيلا وضعيفا. ومر معنا انه في صدقات لا يجوز اخراج ماذا يعني اسوا يعني ما عند المرء، بل تخرج الزكاه من وسط المال. الشاهد ان هذا الرجل المزكي يعني أعطى عمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفصيل الهزيل الضعيف، فأتاه فصيلا مخلولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا العامل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة وهذه الزكاة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قائلا: بعثنا مصدق الله ورسوله. المصدق هو العامل الذي يجمع الصدقة. قال: وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. يعني دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البركة، قال: اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. يقول راوي هذا الحديث وهو وائل بن حجر رضي الله عنه: فبلغ ذلك الرجل، يعني ذلك الرجل يعني بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه، فخاف طبعا. قال: فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء، يعني جاء بناقة من أحسن ما عنده، من أحسن ما عنده، فجاء بناقة حسناء، فقال، أي قال ذلك الرجل: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله، اللهم بارك فيه وفي إبله. إذن فهذا الحديث يعني صريح جدا، يعني صريح جدا يعني في كون يعني الصلاة على المزكي يعني لا غير يعني متعينة، بل يجوز لولي الأمر أو لنائبه أو عامله أن يدعو للمزكي وللمتصدق يعني بأي صيغة شاء، المهم أن يدعو له يعني بدعوة يعني فيها خير، إما أن يدعو له بلفظ الصلاة أو بالبركة أو بأن تجعل مثلا هذه الزكاة يعني طهارة للعبد يعني من ذنوبه وسيئاته إلى غير ذلك من العبارات. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد، قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له، إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له، فتارة يقول، أي يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك فيه وفي إبله، كما مر معنا في حديث وائل. قال: وتارة يقول: اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. أيضا يعني هذا الحديث يعني فيه رد أيضا على الظاهرية الذين قالوا بوجوب يعني الدعاء، الذين قالوا بوجوب الدعاء للمزكي. وجه الرد عليهم أن هذا الدعاء لو كان واجبا لكان واجبا بهذه الصيغة، لأن الله تعالى قال: وصلي عليه، قال: وصلي عليه، أي أدعو لهم بصيغة الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الحالات لا يلتزم بذلك، لا يدعو لهم بصيغة الصلاة، بل يدعو لهم بصيغة مثلا ذكر البركة: اللهم بارك فيه وفي إبله. إذن فهذا يدل على أن الأمر يعني في هذه الآية ليس للوجوب، بل هو للاستحباب، والله تعالى أعلم. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بعد ذلك: وعن علي، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أن العباس طبعا هو العباس بن عبد المطلب، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. إن العباس هو أخو أبي طالب، أبو طالب أيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو طالب وهو والد علي رضي الله عنه مات كافرا والعياذ بالله، وأما العباس فأسلم. العباس رضي الله عنه تأخر إسلامه ولكنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالعباس هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، العباس بن عبد المطلب. طيب، قال وعن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. قال رواه الترمذي والحاكم، رواه الترمذي والحاكم. طبعا صحابي هذا الحديث هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. وعلي رضي الله عنه يعني مر معنا في عدة يعني مناسبات في أحاديث كتاب بلوغ المرام. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله رواه الترمذي أي في سننه، والحاكم أي في كتابه المستدرك. وقد اختلف العلماء في الحكم على هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث روي موصولا ومرسلا، يعني هذا الحديث روي موصولا ومرسلا، يعني منهم من وصل يعني هذا الحديث ومنهم من رواه يعني مرسلا. وقد اختلف العلماء يعني في ترجيح أحدهما على الآخر، فمنهم من رجح الوصل ومنهم من رجح الإرسال. وممن رجح الإرسال أبو داود صاحب السنن والدارقطني والبيهقي وغيره. إذا الكثير من المحدثين يعني رجحوا الإرسال على الوصل، وإذا قلنا بأن المرسل يعني هو الراجح فمعنى ذلك أن الحديث سيكون ضعيف الإسناد. ولكن مع ذلك يعني هذا الحديث في استئذان العباس رضي الله عنه في تقديم الزكاة وإعطاء يعني زكاة سنتين يعني له شواهد عدة يقوي بعضها بعضا. ولذلك الحافظ ابن حجر يعني نفسه في فتح الباري يعني بعد أن ذكر هذا الحديث حديث العباس وذكر يعني ما له من الشواهد والطرق، قال الحافظ رحمه الله قال وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق والله أعلم. إذن قال يعني لا يستبعد أن يصحح الحديث بمجموع يعني طرقه وشواهده. وكذلك يعني الشيخ الألباني رحمة الله في كتابه الإرواء يعني خرج يعني هذا الحديث وذكر يعني ما له من الطرق والشواهد، وقوى أيضا يعني ما ذهب إليه الحافظ من تقوية الحديث بمجموع الطرق. بل قال الشيخ الألباني رحمه الله يعني بعد أن حكى كلام الحافظ قال وهو الذي نجزم به. طبعا الحافظ يعني لم يجزم يعني جزما يعني قاطعا، بل قال لا يبعد، قال ليس ببعيد. وأما الشيخ الألباني رحمه الله قال هذا نجزم به يعني لا نشك فيه. ولهذا يقول الشيخ الألباني قال وهو الذي نجزم به لصحة سندها مرسلا. إذن فالحديث وإن كان مرسلا فهو يعني صحيح الإسناد إلى من أرسله. ثم قال وهذه شواهد لم يشتد ضعفها فهو يتقوى بها ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال. إذن فخلاصة التخريج أن يقال بأن حديث العباس يعني في سنده يعني ضعف وإرسال، ولكن له يعني شواهد يتقوى بها، يصح ويتقوى بها إن شاء الله تعالى. هذه هي خلاصة تخريج هذا الحديث. وما يتعلق بالمتن فهو يعني ظاهر، يعني متن الحديث واضح وظاهر. يقول الحافظ عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال هنا هو الاستئذان، سأله أي استأذنه يعني في أن يفعل ما سيأتي. قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته، في تعجيل صدقته، أي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يعجل دفع زكاته قبل أن يحين وقت الإخراج. هذا هو المعنى. استأذن العباس رضي الله عنه أن يدفع زكاة ماله قبل أن يحين وقت إخراجه. فمثلا لو أن الشخص مثلا يعني حوله يتم مثلا في شهر رمضان، سيتم في شهر رمضان، فتقديم الزكاة هو أن يدفعها قبل ذلك، قبل ذلك مثلا بشهرين أو ثلاثة أو أكثر. إذن فاستأذن العباس أن يقدم موعد ماذا؟ إخراج زكاة ماله، إخراج زكاة ماله. إذن قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، يعني قبل أن يحين وقته، يعني وقت إخراجه قبل أن تحل. قال الراوي فرخص له في ذلك، أي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم زكاة ماله عن وقتها وحينه. بل جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في تقديم زكاة سنتين، رخص له في تقديم زكاة، في تقديم زكاة سنتين اثنتين، في تقديم زكاة سنتين اثنتين. هذا هو معنى حديث علي رضي الله عنه في استئذان العباس النبي عليه الصلاة والسلام ليقدم إخراج زكاة ماله. والمسألة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث هي مسألة يعني تعجيل الزكاة، هل يجوز للمسلم أن يعجل إخراج زكاة ماله، إخراج زكاة ماله قبل أن تدور سنة على ماله، قبل أن تدور سنة على ماله، وقبل أن يحين يعني وقت إخراج الزكاة؟ طبعا هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين. ما هما القولان يا جماعة؟ ها تفضل، ما هما القولان؟ ها انتهي ها، الجواز وعدم الجواز. أحسن، إذن منهم من قال يجوز التقديم ومنهم من قال لا يجوز، واضح. إذن اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال بجواز تعجيل الزكاة، وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، هذا القول هو مذهب جماهير العلماء. ومنهم من قال بأنه لا يجوز للمسلم أن يقدم زكاة ماله عن وقتها، لا يجوز للمسلم أن يقدم زكاة ماله عن وقتها، بل لابد أن يخرجها في وقتها الشرعي، ويكون ذلك بحلول ماذا؟ الحول. وهذا القول هو مذهب مالك رحمه الله، هو مذهب مالك وربيعة الملقب بربيعة الرأي، وهو مذهب أيضا سفيان الثوري من أهل الكوفة وغيرهم من العلماء والأئمة الذين ذهبوا إلى هذا القول. إذن اختلف العلماء في هذه المسألة على هذين القولين، فمنهم من قال يجوز تقديم إخراج الزكاة عن وقتها، ومنهم من قال لا يجوز للمسلم أن يخرج زكاة ماله قبل أن يحين وقتها. طبعا الذين جوزوا ذلك حجتهم ماذا يا جماعة؟ حجتهم يعني حديث العباس، حجتهم حديث العباس، وفيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له أن يعجل إخراج زكاة سنتين، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل ذلك على جواز هذا التقديم. وأما الذين منعوا من ذلك، الذين يعني منعوا من ذلك، طبعا لا شك أن الذين منعوا من ذلك أولا يعني لم يصح عندهم الحديث، ولو صح عندهم لأخذوا به، لأن الحديث كما مر وكما سبق يعني طرقها يعني كلها يعني لا تخلو من ضعف وفيها كلام، ولذلك فالأظهر أن الذين منعوا من ذلك لم يصح عندهم هذا الحديث. ثم يعني بنوا ذلك أيضا على أصل يعني معروف ومشهور، وهو أن الأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف، وقالوا فكما لا يجوز للمسلم مثلا أن يقدم الصيام عن وقته، أنت شهر رمضان يجوز تصوم في شعبان ما تقدرش، ولا يجوز للمسلم أن يقدم الصلاة على وقته، أنت الظهر يجوز تصلي قبل الزوال ما تقدرش. إذن قالوا يعني العبادات التي جعل لها الشارع يعني وقتا لا يجوز أن تقدم على وقته، والزكاة الشارع جعل لها وقت وهو حلول الحول دوران السنة، إذن فكما لا يجوز أن تقدم تلك العبادات كالصلاة والصيام على أوقاتها، قالوا كذلك لا يجوز أن نقدم الزكاة على وقتها أو عن وقتها، لا تقدم عن وقتها، بل على المزكي أن يلتزم بوقته. إذن هذه هي يعني حجة الذين منعوا. ولكن إذا عرفنا بأن الحديث يعني قد صححه يعني جمع من العلماء، صححه جمع من أهل العلم، وذلك بما له يعني من الطرق والشواهد الكثيرة، فما دام أن الحديث صح فيكون حجة يعني ونصا يعني في هذه المسألة، ما دام أن الحديث صح فهو نص في محل النزاع، فهو نص في محل النزاع. فإن قال قائل طيب العلماء الذين قاسوا الزكاة على الصلاة والصوم ونحوها من العبادات ماذا يقال عن هذا القياس؟ يقال هو قياس في مقابلة ماذا؟ النص. هو قياس في مقابلة النص، والقياس إذا كان في مقابلة النص فهو قياس فاسد الاعتبار، هو قياس فاسد. حتى لو كان في راسك يبان لك باللي القياس هذا يعني منسجم، لا، ما دام أن المسألة فيها نص لا قياس، لا اجتهاد. ولذلك كما قال العلماء أول من قاس هذا القياس هو إبليس، يعني إبليس جاء النص، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا جاء نص وهو بدأ يتفلسف كيفاش أنا نسجد وهذا خلقته من طين وأنا خلقتني من نار والنار يعني أقوى وأشد إلى آخر. إذا أول من قاس قياسا فاسدا الاعتبار هو إبليس، فكان الواجب عليه أن يسجد، جاءه النص، ولكنه يعني جعل ماذا؟ يستعمل هذا القياس الفاسد. إذن فالمسألة فيها نص، فيها نص يفصل بين المختلفين والمتنازعين، ما دام أن الحديث صح وثبت فهو نص في محل النزاع. إذن فالحاصل أن الراجح من أقوال العلماء هو جواز ماذا؟ تقديم الزكاة، فيجوز للمسلم أن يقدم زكاة ماله. ولذلك لو أن شخصا مثلا يعني من عادته أن يخرج الزكاة مثلا في عاشوراء، من عادته أن يخرج الزكاة في عاشوراء، ولكن قبل هذا الموعد يعني بلغه مثلا بأن هناك يعني شخصا يعني في شدة وفي فاقة وفي حاجة، فقال في نفسه يعني نقدر مثلا ندله 10 ملايين وننويها من الزكاة. هو الآن قبل الزكاة مثلا 6 أشهر، فقال في نفسه أنا ندله الآن الزكاة 10 ملايين وكيجي موعد الزكاة راني نحسبها من الزكاة، نشوف مثلا كم الزكاة التي علي. لو كان مثلا نحسب الزكاة اللي عليا نلقاها مثلا 50 مليون، نلقاها 50 مليون، واش نقول؟ أنا خلاص خرجت 10 ملايين، إذا شحال يبقى؟ 40 مليون يخرجوا. إذا فيحتسب المال الذي أعطاه لذلك الشخص يعني قبل الزكاة يحتسبه ماذا من الزكاة، هذا جائز، هذا جائز. إذا فيجوز للمسلم أن يقدم زكاة ماله فيخرجها قبل الوقت، وإذا جاء الوقت يحسب زكاة ماله ويحتسب ذلك المال الذي أخرجه من الزكاة، فيدفع بعد ذلك يعني ما بقي الفارق، يدفع بعد ذلك ما بقي وهو الفارق. قد يقول قائل كان يحسب مثلا زكاة ماله، هو مثلا مد 10 ملايين ولما حسب الزكاة تاعه لقى أنه كان لازم يخرج 8 ملايين فقط، كيفاش الحل يا جماعة؟ هو مد 10 ملايين، كي جا موعد الزكاة كيحسب الزكاة تاعه كان المفروض يخرج غير 8، واش الجواب يا جماعة؟ نقول هذا الإنسان مازال يسلم الزكاة 2 ملايين، هو الآن أعطى 10 وكان الواجب عليه 8، إذا هذوك 8 ينحيهم من الزكاة، إذا هذا الإنسان مازال يسلم الزكاة 2 ملايين، يعني كي تجي الزكاة تاع العام اللي بعده يزيد ينحي هذه 2 ملايين، كي تجي الزكاة تاع العام اللي بعده، العام اللي بعده مثلا لو كان تكون الزكاة اللي عليه مثلا 10 ملايين راح يمد فقط كم؟ 8 ملايين فقط. إذا هذا هو، إذا فيجوز للمسلم أن يعجل وأن يقدم زكاة ماله. وهذا الحديث حديث العباس رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يقدم زكاة سنتين، النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يقدم زكاة سنة، ومثلا بالتقريب يقول أنا الزكاة تاعي تاع هذا العام مثلا بالتقريب راح تجيني مثلا 20 مليون، وتاع العام الجاي مثلا بالتقريب راح تجيني كيف كيف 20 مليون، إذا نخرج 40 مليون وننويها الزكاة، كي تجي زكاة تاع هذا العام نحي منها شحال صرفت، وكي تجي الزكاة تاع العام الجاي نزيد نحي منها شحال صرفت، ثم نشوف إذا كان عندي فائض نزيد نخرجه، إذا راني مازالني نسلف الزكاة إذا راني نسلف. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن له ورخص له أن يخرج زكاة سنتين. فاختلف العلماء، اختلف العلماء الذين أجازوا تعجيل الزكاة، هل يجوز له أن يعجل زكاة أكثر من سنتين أم لا؟ احنا قلنا يعني في مسألة تعجيل الزكاة كان خلاف، الجمهور وهم الحنابلة والشافعية والحنابلة الحنفية والحنابلة والشافعية أجازوا التقديم، مالك رحمه الله وبعض الأئمة لم يجيز، ألم فرغم خلاص. الآن الذين أجازوا وهم الحنابلة والشافعية والحنفية وغيرهم ممن أجاز تعجيل الزكاة اختلف، هل في هذا التعجيل يقتصر على ما جاء به النص؟ يعني أقصى ما يعجله هو زكاة سنتين فقط فلا يجوز له أن يعجل أكثر من ذلك، أم أن الأمر مفتوح على مصراعيه، بل يجوز له أن يقدم حتى زكاة 10 سنوات؟ اختلف العلماء في ذلك. إذن فمنهم من جوز، منهم من جوز أن تقدم الزكاة لأكثر من سنة، كان تقدم مثلا 3 سنوات وأكثر، إذن منهم من أجاز ذلك، وهذا القول هو مذهب الحنفية هو مذهب الحنفية، ومنهم من قال بل يقتصر في ذلك على ما جاء في النص، وهو أن تقدم زكاة سنتين فقط، وأما أكثر فلا. وهذا هو مذهب الحنابلة ومن وافقه، هذا هو مذهب الحنابلة ومن وافقه. إذن منهم من قال للمسلم أن يقدم زكاة أكثر من سنتين، ومنهم من قال بل يقتصر على السنتين فقط. إذا المسألة يعني فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. طبعا الذين قالوا بأنه يقتصر على السنتين يعني أخذوا بظاهر النص، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس، رخص للعباس أن يعجل زكاة سنتين فقط، لم يعجل له أكثر من ذلك، قالوا فنقتصر على ما جاء في النص. قالوا ولأن هذه الرخصة يعني جاءت على خلاف الأصل، لأن الأصل أن تؤدى العبادة في وقتها، إذا قالوا هذه الرخصة جاءت على خلاف الأصل فنقتصر عليه. ولكن الذين أجازوا ذلك قالوا ما الفرق بين أن يقدم المسلم زكاة سنتين أو زكاة 3 سنوات؟ ما هو الفرق؟ لا فرق، الحقيقة لا فرق. طبعا هذا التقديم يكون لأسباب، لمصالح ونحو ذلك، فإذا اقتضت الأسباب واقتضت المصالح أن أقدم زكاتي لسنتين فما المانع أن أقدمها ل3 سنوات؟ إذن قالوا لا فرق بين ما ثبت وبين ما اختلفنا فيه، لا فرق بينهم من حيث المعنى. إذن فنلحق صورة التي اختلفنا فيها بالصورة التي ثبتت في النص، لأنه لا فرق يعني بين الصورتين في المعنى. ولعلها يعني هذا القول هو الأقرب، لعل هذا القول هو الأقرب، أنه لا فرق يعني بين الصورتين. فكما يجوز أن أقدم زكاة سنتين فلا بأس أن أقدم زكاة 3 سنوات وهكذا. ولذلك ثبت في كتاب الأموال، ثبت في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام عن الحسن البصري، عن الحسن البصري أنه سأله سائل أأخرج زكاة 3 أعوام ضربة، يعني واحدة مرة واحدة، أأخرج زكاة 3 أعوام ضربة يعني واحدة؟ يقول الراوي فلم يرى بذلك بأس. إذا أفتى الحسن البصري رحمة الله عليه بأنه يجوز للمسلم أن يخرج زكاة 3 سنوات، لأنه لا فرق بين أن تعجل زكاة سنتين أو زكاة 3 سنوات من حيث المعنى. إذن فكما قلت يعني لعل يعني هذا القول هو الصحيح، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى في هذا الباب، هل يجوز للمسلم أن يقدم زكاة ماله قبل وجوبها؟ قبل وجوب الزكاة، يعني قبل أن يملك نصاب، يعني شخص ما عندوش نصاب أصلا، يعني شخص ليس له نصاب أصلا، يعني واحد مثلا ما عنده 10 ملايين في الجيب، شاف مثلا يعني شخص محتاج إلى آخره، فقال في نفسه أعطي له يعني معطيه مثلا 1 سنتيم ولا 2 ملايين، وفي المستقبل نهار تجب علي الزكاة انقصها من الزكاة، لك أنا ما زكاة ما هيش واجب علي، ما عنديش نصاب، لا أملك نصابا أصلا، إذن فالزكاة لا تجب علي. فهل يجوز لي أن أقدم إخراج زكاة مالي قبل أن تجب علي الزكاة أم لا؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ الجواب أنه لا يجوز ذلك، الجواب أنه لا يجوز ذلك. إذن فيعني نص هذه المسألة أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم الزكاة قبل أن تجب عليه الزكاة، قبل أن تجب عليه الزكاة، ولكن يجوز له أن يقدم الزكاة قبل شرط الزكاة، لأن الزكاة لها سبب ولها شرط. انتبهوا إلى هذه المسألة مهمة يا جماعة. الزكاة لها سبب، الزكاة لها سبب ولها شرط. أما سببها فهو ملك النصاب، يعني سبب وجوب الزكاة ما هو يا جماعة؟ متى تجب على الإنسان الزكاة؟ ما هو سبب وجوب الزكاة؟ هو أن يملك نصاب، هو أن يملك نصاب. إذن فكل من ملك النصاب تجب عليه الزكاة، ولكن شرط هذا الوجوب هو حلول ماذا؟ الحول. شرط هذه الزكاة هو حلول الحول، يعني يشترط في إخراج الزكاة أن يحول الحول على نصابك. إذن فسبب الزكاة هو ملك النصاب، وشرطها هو حلول الحول. فيجوز أن تقدم الزكاة، يجوز أن تقدم الزكاة قبل شرطها، ولكن لا يجوز أن تقدم الزكاة قبل سببها، قبل سببها. واضح أجمع؟ ها؟ مثال آخر خارج الزكاة، مثال آخر خارج الزكاة، يعني حتى نفهم هذه القاعدة. وهذه القاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية في القاعدة الرابعة، ذكر يعني قاعدة في أول الكتاب يعني تتضمن هذا المعنى الذي أتكلم عنه، أنه يجوز تقديم الفعل قبل شرطه، ولكن لا يجوز أن أقدمه قبل ماذا؟ سببه. وذكر على ذلك أمثلة كثيرة، منها هذا المثال الذي سنذكره الآن. لو أن شخصا حلف مثلا أن لا يكلم فلانا، شخص حلف أن لا يكلم فلانا، ثم رأى الخير والمصلحة أن يكلمه، رأى الخير والمصلحة أن يكلمه، فهل يجوز له أن يكفر عن يمينه قبل أن يكلمه؟ هل يجوز له ذلك أم لا يا جماعة؟ يقول لك أنا وشرح من دير، أنا حلفت ما نهضرش معه، ولكن وشرح من دير قبل ما نهضر معه، قبل ما نهضر معه وقبل ما نحنث أكفر أولا عن يمين، يعني نشوف 10 مساكين أطعمهم أو أكسوهم، ثم بعد ذلك أكلمه وأحنث. هل يجوز ذلك أم لا يا جماعة؟ يجوز، يجوز بالنصوص طبعا، هذه المسألة فيها نصوص خاصة في السنة. فيجوز للمسلم أن يكفر عن يمينه بعد اليمين وقبل أن يحنث. إذن يجوز للمسلم أن يكفر عن يمينه قبل الحنث، إذن قبل ما يحنث يكفر عن يمينه ثم يحنث. ولكن هل يجوز له أن يكفر عن يمين قبل أن يحلف أصلا؟ شخص مثلا طاحوله شوية دراهم، قال أنا إنسان اللي نحلف بزاف ونحنث، قال خلي بروفيتي ما دام عندي ذوق دراهم نكفر على يمين، وكاش نهار لو كان نحلف ونحنث راني كفرت. في الحالة هذه هل يجوز له يا جماعة؟ لا. لماذا؟ لأن الكفارة لها سبب ولها شرط. الكفار كفارة اليمين لها سبب ولا شرط، فسببها هو اليمين، سبب الكفارة هو اليمين، وشرطها هو الحنث، شرطها هو الحنث. فيجوز لي أن أقدم الكفارة قبل الشرط الذي هو الحنث، ولكن لا يجوز لي أن أقدم الكفارة على السبب. أنا ما حلفت أصلا، كيفاش نروح نكفر؟ إذن فنفس القضية، الزكاة لها سبب ولها شرط، فسبب الزكاة هو ملك النصاب، هو الإنسان يملك النصاب، وشرطها حلول الحول. إذن فيجوز لي أن أقدم الزكاة قبل الشرط الذي هو حلول الحول، ولكن لا يجوز لي أن أقدم الزكاة قبل السبب، وهو أن أملك ماذا؟ النصاب. شحال مازال على العيش يا جماعة؟ مازال 10. طيب 7 نزيد وناخذ فيها حديث قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. قال رواه مسلم. أول صحابي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما التخريج فالحديث رواه مسلم في صحيحه، فهو حديث صحيح، يعني جوز القنطر كما يقول العلماء. الحديث إذا خرج في الصحيحين أو في أحدهما فقد جاوز القنطر، يعني صح وسلم يعني من نقد النقاد والمحدثين، هذا يعني في الغالب. إذن فهو حديث صحيح. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول: عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدق. الأواق جمع أوقية، الأواق جمع أوقية، والمراد بالورق الفضة، المراد بالورق الفضة. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفضة إذا لم تبلغ 5 أواق فلا زكاة فيها. هذا هو المعنى، الفضة إذا لم تبلغ 5 أواق فلا زكاة فيها. والأواق كما قلنا جمع أوقية، والأوقية تساوي 40 درهما فضيا، الأوقية تساوي 40 درهما فضيا. إذن 5 أواق كم يا جماعة؟ 100 درهم، 100 درهم. إذن نصاب الفضة 100 درهم، فمن ملك هذا النصاب وجبت عليه الزكاة، وأما من ملك أقل من ذلك فلا زكاة عليه. هذا هو معنى ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدق. ثم قال: وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدق. كلمة ذود يعني تطلق على العدد الذي يكون بين 3 والـ10، العدد الذي يكون بين 3 والـ10. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدد الإبل إذا كان أقل من 5 فلا زكاة فيها، عدد الإبل إذا كان أقل من 5 فلا زكاة فيها. إذن نصاب الإبل هو 5 من الإبل، من ملك 5 من الإبل وجبت عليه الزكاة في إبله، ومن ملك أقل من ذلك فلا زكاة عليه، وهذا شرحناه يعني مرارا وتكرارا. ثم قال: وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدق. والأوسق جمع وسق، الأوسق جمع وسق، والوسق هو 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد. إذا الوسق يساوي كم يا جماعة؟ 60 صاعا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، بصاع أهل المدينة. والصاع هو عبارة عن 4 أمداد، وهذا هو المد، يعني أن تجمع يديك يعني جمعا متوسطا، يعني لا تبالغ في بسطها ولا تبالغ في قبضها، يعني ما تفتحهاش بزاف وما تغلقهاش بزاف، بل تجمعها جمعا يعني متوسطا وسط. هذا هو المد، 4 أمداد من اليدين من ملء الكفين هو الصاع، هو الصاع. إذن الوسط 60 صاعا وصاع 4 أمداد. قال علماء العصر كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: الصاع هو الإناء الذي يسع 40 كيلو من القمح، يعني أوزن 2 كيلو قمح 40 غراما، يعني أوزن 2 كيلو قمح معها 40 غرام من القمح، أوزنها وحطها في إناء، حتى لو كان الإناء كبير معلش، حطها في إناء. وين وصل القمح تاعك داخل الإناء تضع له علامة. إذا كان عندي ذوك إناء كبير نحط فيها زوج كيلو وأربعين غرام تاع قمح، وين وصل الخط تاع القمح، وين تعمر وصل الخط، ها هذا الخط، فما دونه هو الصاع. كي مظاهرة كي نحب أن نكيل صاع نعمر الإناء هذا حتى للعلامة هذه، هذا هو الصاع. إذن الصاع هو الإناء الذي يسع ويملأ هذا القدر من القمح، كيلوين وأربعين غراما. ولذلك نصاب القمح مثلا، نصاب القمح مثلا ما هو يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. احنا خلونا متمر نتكلموا الآن على القمح، ها نصاب القمح كم، كيفاش نديره، كيفاش نحسبه يا جماعة؟ عندي خمسة أوسق، عندي خمسة أوسق نضربها في كم؟ ها نضربها قبل في ستين، لأن كل وسق فيه ستين صاع. إذن خمسة أوسق نضربها في ستين صاع باش نخرج شحال من صاع عندي، شحال من صاع عندي يا جماعة؟ 300 صاع، 300 صاع. إذن 300 صاع هو نصاب الزروع والثمار كما سيأتي، 300 صاع هي نصاب الزروع والثمار. إذن الإنسان اللي عنده مثلا قمح ولا شعير ولا زبيب ولا تمر حب يعرف هل هذه المواد بلغت النصاب أم لا، ينظر هل بلغت 300 صاع أم لا. إذا بلغت 300 صاع فأكثر فهي نصاب يزكيها، وأما إن كانت أقل من 300 صاع فلا زكاة فيها. طيب الآن باش نوليو بالكيلو ولا القمح، 300 صاع باش نعرفوا شحال من كيلو قمح باش يكون النصاب، نضربها بشحال يا جماعة؟ ها زوج كيلو وأربعين غرام يكون الناتج كم يا جماعة؟ ها 612 كيلو. إذن في القمح وشعير تقريبا كيما القمح تاني لأنهما يعني متشابهان يعني في الحجم والخلقة. إذا اللي عنده 612 كيلو يعني تاع قمح ولا تاع شعير نقول هذا ملك النصاب عليه الزكاة، أما من ملك أقل من ذلك فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه. إذا هذا هو معنى يعني هذا الحديث، وهذا الحديث يعني جاء لبيان مقدار يعني أنصباء الزكويات يعني الأمور التي تزكى، جاء لبيان أنصباء الزكويات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصاب الفضة كم يا جماعة؟ خمسة أواق اللي هي 200 درهم. نصاب الإبل كم؟ 5 من الإبل. نصاب التمر كم؟ 5 أوسق. 5 أوسق اللي هي كم يا جماعة؟ ما تقولوا لي 612 كيلو، لا 300 صاع تاع التمر، 300 صاع تاع التمر. شحال توزن 300 صاع؟ الله أعلم، الله أعلم، لا أدري. المهم أن العبرة في ذلك بالكيل، نكيل هذا التمر فإذا بلغ 300 صاع ففيه الزكاة، إذا لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. هذا يعني ما يستفاد من حديث جابر رضي الله عنه. يعني بقيت يعني أحاديث يعني فيما يتعلق يعني بزكاة الزروع والثمار نتمها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أما يعني بعد صلاة أو بعد أذان العشاء فنجيب على أسئلة الدرس الماضي إن شاء الله تعالى. سؤال من أسئلة الدرس اليوم يعني قبل أن يفوت المناسبة، لأنه إذا راحت المناسبة هذه ممكن ما تجيناش الأسبوع القادم. يعني سائل يعني بعث بورقة يعني قال قولكم بأن قياس مقاس الزكاة على الصوم والصلاة بأنه قياس فاسد الاعتبار، قال هذا غير صحيح، لا يقال قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ يقول لأن الذين قاسوا هذا القياس لم يصح عندهم النص. أنا أسألك هل تظن أن إماما من أئمة المسلمين كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة يتعمدون في حياتهم قط مخالفة النص؟ قولوا يا جماعة أبدا، لا نعتقد ذلك، لا نعتقد أن واحدا منهم يتعمد مخالفة النص. وعليه فإذا قاس عالم وإمام من هؤلاء في مسألة ما وكان في مقابل ذلك القياس نص، فنحن نعتقد بأن علماءنا وأئمتنا لا يتعمدون مخالفة النص، بل يقيسون في مقابلة النص، إما لكون هذا النص لم يصح عنده، وإما لكون هذا النص ثبت عنده ما يعارضه من نص آخر، وإما أن هذا النص يعني له تأويل عندهم وهكذا. ولذلك فعلى قولك لا يوجد قياس فاسد الاعتبار أبدا، صح ولا لا؟ على هذا القول هل يوجد قياس فاسد الاعتبار؟ لا يوجد. إذا ما كانش قياس فاسد الاعتبار، لأنه ما كانش إمام يتعمد مخالفة النص، صح ولا لا؟ يقول لك أنا قصد لأنه هذا النص ما هو صحيح عندي، أنا قصد لأن النص هذا عنده معارض عندي، أنا قصد لأن هذا النص عنده تأويل عندي. إذا لا يوجد قياس فاسد الاعتبار، إذا أنت أعطينا مثال لقياس فاسد الاعتبار لا يوجد. إذا نحن قلنا بأنه قياس فاسد الاعتبار لأنه خالف نصا في الواقع، إحنا واش يهمنا؟ يهمنا الواقع، لا يهمنا ما يعتقده العالم والإمام، العالم قد يعتقد ضعف حديث ولكنه في الواقع صحيح. إذا فما دام أن هذا القياس يخالف الحديث الذي صح في الواقع، إذا هو قياس فاسد الاعتبار. وهذا لا يعني أن لما نقول هذا قياس فاسد الاعتبار هذا لا يعني الحق يعني من العلماء والأئمة أو التنقيص منهم، أبدا لا نقصد ذلك أبدا، بل يعني هذا يعني من باب يعني تفهيم العلم، هذا النوع من القياس هكذا يسميه العلماء، القياس إذا عارض نصا واضحا في المسألة فهو قياس فاسد، فهو قياس فاسد. وأما من قاس به ومن قال به فهو معذور طبعا، اجتهد، والمجتهد له ماذا؟ له أجر على اجتهاده. إذا فافهم هذا، بارك الله فيك. طيب نعود إلى أسئلة الدرس الماضي، وأنا كما قلت يعني في بعض المناسبات أنا أحرص يعني في كتاب الزكاة أن أجيب على كل الأسئلة، على كل الأسئلة التي بعث بها يعني أصحابها، ولذلك يعني في كل درس نجيب على أسئلة الدرس الماضي، لأنه لا يسعنا الوقت يعني في مجلس واحد أن نجيب على الكل. سائل يقول رجل له زكاة قيمتها 1,000,000 دينار، هل يستحب له أن يقسمها 5,000 دينار مثلا لتعميم المستفيدين منها أم كيف يفعل وبارك الله؟ طبعا هو حر في تقسيم هذه الصدقة، هو حر في تقسيمها، يعني حب مثلا يمد لكل فقير 1,000,000 1,000,000 وهكذا، هو يعني حر في تقسيم هذه الصدقة. ولكن كما قال العلماء يعني في هذا الباب يعني ينبغي للمتصدق للمزكي يعني أن ينظر في المصالح، فمثلا إذا كان المصلحة أن تعطي يعني مبلغا كبيرا لشخص، لأن يعني إعطاءك له لهذا المبلغ سيكشف عنه ماذا هم كسداد دين ونحو ذلك، فيعني هذا أمر طيب، ولكن في النهاية أنت حر في كيفية توزيعك لهذا المال والله أعلم. هذا يتلقى راتبا شهريا يفوق مقدار الزكاة، وفي العام المقبل في كل شهر يحول على ماله حول، فكيف يخرج زكاته بارك الله فيه؟ طبعا المسلم، كل مسلم يعني صاحب أموال وصاحب نصاب يزكي مرة واحدة في السنة، المسلم يزكي مرة واحدة في السنة، فإذا جاء موعد الزكاة فيحسب الأموال التي عنده، يحسب الأموال التي عنده ويزكيها، والأموال التي دخلته ولم يحل عليها الحول هي في الحقيقة تابعة للأموال التي حال عليها الحول. ما يقولش أنا ماذا لك باش نخرج، في عاشوراء مثلا راتب ذي الحج، انا دخلت لي في ذي الحجه مثلا 20 مليون، وفي ذي القعده دخلت لي 20 مليون، وفي شوال دخلت لي 20 مليون، كيفاش نزكي هذه المبالغ وهي لم يحل عليها الحول؟ نقول هذه المبالغ هي في الحقيقه تابعه ماذا؟ للمال الاصلي الذي حل عليه الحول. وهكذا سيزكي المسلم مره واحده في السنه والله اعلم. يقول: إن كان لرجل نصف النصاب من عملة الجزائر دينار ونصف نصاب من عملة أمريكا مثلا الدولار، فهل تجب عليه الزكاة؟ نعم تجب عليه الزكاة، لأن الأموال النقدية جنس واحد، الأموال النقدية جنس واحد. يعني مثل مثلا الإبل إذا كان منها يعني عدد من نوع وإبل من نوع آخر فيضم بعضها إلى بعض، البقرة أيضا إذا كانت أنواع يضم بعضها إلى بعض. إذن فهذه أنواع في جنس واحد وهي الأوراق النقدية، فيضم بعضها إلى بعض وتجب فيها الزكاة. يقول: رجل لديه مال حال عليه الحول ثم دخل في حسابه مال آخر، هل يزكي على هذا المال الذي دخل في حسابه ولم يحل؟ أنا كما قلت لكم يا جماعة، المسلم يزكي مرة واحدة في السنة، ما يبقاش يفرق، يقول أنا هذا خلى حال عليه الحول وهذا ما حلش عليه الحول وهذا، هذا لا يمكن أن يضبط. كيفاش أنت مثلا تاجر راه كل يوم تدخل بدراهم، هان دراهم دخلوا هان دراهم خرجوا، تولي كل يوم تزكي، تولي كل يوم لازم تزكي، هذا لازم كل يوم تحصي الأموال التي دخلت في ذلك اليوم في السنة الماضية، لا تستطيع ذلك. إذن فعل المسلم أن يجعل يوما في السنة يزكي فيه، وإذا زكى فيه سيزكي الأموال التي حال عليها الحول والتي لم يحل عليها الحول، والأموال التي لم يحل عليها الحول يزكيها كما قلنا لأنها تابعة للأموال التي حال عليها الحول والله أعلم. يقول: مسألة غرامة ذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، قلنا لا يضم أحدهما للآخر، لكن إذا ضم أحدهما إلى الآخر وكان ثمنها يبلغ النصاب فهل يخرج منها الزكاة؟ ليست العبرة بالثمن، احنا قلنا الفضة إذا لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، والذهب كذلك، ولا يضم أحدهما إلى الآخر، ولا تهمنا القيمة والأثمان. حتى لو كانت قيمة الذهب والفضة يعني هي نصاب، قال أنا عندي 20 مليون فضة و20 مليون ذهب و40 مليون نصاب، نقول لا، لأننا قلنا أصلا لا يضم بعضها إلى بعض، هذا هو. طيب، يقول: شخص يبلغ رأس ماله 32 مليون و500 دينار وحال عليه حوله، فهل تجب عليه الزكاة؟ طبعا هذا المبلغ إذا قلنا بأن يعني النصاب يعني يحسب من الذهب، هذا ماهوش نصاب، لأن النصاب 39 مليون وشيء. إذا قلنا بأن النصاب يحسب من الذهب هذا ليس بنصاب ولا زكاة فيه، والله أعلم. يقول: قد علمنا أن نصاب الأوراق النقدية متعلق بثمن ذا في بلدنا، فهل أبدأ الحساب على نصاب هذا العام؟ وهل المعتبر بسعر الغرام هو سعر البيع في المحلات؟ طبعا هناك يعني هيئة يعني مختصة، هناك هيئة مختصة يعني تحدد يعني سعر الذهب فيرجع إليها في تقويم الذهب والله أعلم. يقول: ما حكم إخراج زكاة الحول بالسنة الميلادية بدون علم؟ يعني شخص كان مثلا في السنوات الماضية يزكي على حسب السنة الميلادية، إذا كان في كل عام يسرق 10 أيام تقريبا، إذا نقول الذي مضى لا شيء عليه فيه، عفى الله عنها سلف، ولكن إلى الآن وصاعدا يكون الحساب بالأشهر الهجرية. يقول: لم تذكر لنا يا شيخ الراجع في مسألة تقدير نصاب الأوراق النقدية. أنا الذي أميل إليه هو قول من قال بأن نصاب الأوراق النقدية يرجع فيه إلى أقل نصابين ما بين الذهب والفضة، فإذا كانت الفضة هي الأقل فيكون يعني تقدير النصاب بالفضة، ولهذا الراجح كما في زماننا الآن أن يقدر النصاب بالفضة. ولكن أنا طبعا مش مشدوده يعني. ها انا شخص انا شخص ها ويلي بي. طبعا يجي 60 عام رايي ها نقول له رايي، ولكن يعني اللي عندهم الدوله اللي عندهم السلطان طبعا عندهم هيئات وعندهم فقهاء الى اخره، اذا قالوا للناس النصاب هو كذا وكذا ما بدوش احنا نعرضوا 40 مليون. واضح يا جماعه؟ هذا هو. يقول بلغ مالي النصاب، يقول ثم بعد مدة يسيرة اقتنيت سيارة، فهل أواصل في العبد إلى بلوغ العبد؟ طبعا الإنسان إذا ملك النصاب ومن بعد صرف منه، يعني شرى مثلا سيارة ولا المال تاعو أقل من النصاب، يعني يلغي واش حسب، يلغي واش حسب، واش حسب كامل تلغي. وقتاش تبدا تحسب؟ نهار تملك النصاب الجديد، نهار تملك النصاب الجديد تبدا تحسب، تحسب سنة كاملة. لو أن شخصا له 100 شاة وقد أخرج نصيبها من الزكاة ثم اشترى 30 شاة، فهل يخرج زكاتها مع 100 شاة؟ احنا قلنا يا جماعة الإنسان يزكي مرة في السنة. أنت لما جاء موعد زكاتك شحال من شاة كان عندك؟ كان عندك 100 شاة تخرج شاة واحدة. إذا جاك موعد جديد تاع الزكاة وعندك 130 ستخرج كم شاتين وهكذا. إذا لم يعرف تاريخ بدء النصاب فكيف يخرج زكاة؟ يعني يعني يعني يقارب، سددوا وقارب، يعني يجعل له يعني توقيتا يعني بالتقريب، ويعني يحسب عليه والله أعلم. طيب بقيت يعني أسئلة يعني أخرى يعني نؤجلها إن شاء الله تعالى للدرس القادم بإذن الله لضيق الوقت. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.